ثم تحقيق كما سياتي معنا ان شاء الله. هذا معنى العدل بالاصطلاح هو خروج. اما في اللغه فله معاني من المعاني ما لا بد الجور انه ضد الجور، هذا المعنى اللغوي. اما المعنى الاصطلاحي فهو كما يقول رحمه الله تعالى خروج الاسم عن صيغته الاصليه اما تحقيقا واما تقديرا. اذا العدل على قسمين، اما ان يكون عدل حقيقي واما ان يكون عدل ايش؟ تقديري. فالعدل الحقيقي يكون في الصفات، العدل الحقيقي يكون في الصفات كما سياتي معكم مثلا وثلاث ورباع واحاد وموحد وغيرها من هذه الاشياء، يكون في الصفات سواء كانت اعداد او غير اعداد مثل اخر اخر صفه صح ينصب فيها ليس كذلك، فهي فيها عدل معدول عن ماذا اخر؟ قالوا عن الاخر معدول عن عن الاخر، لان الاصل في هذا الوزن وفي الفعل الذي هو الجمع لفعل، لان اخر جمع ماذا اخرى؟ اخر جمع ماذا اخرى. فالاصل في هذا بما كان على وزن الفعل الذي هو جمع فعل، الاصل فيه انه يستعمل مع مفرده بالالف ايش؟ واللام. لكن ان يقال الاخر كما قال الله سبحانه وتعالى وانها لاحدى الكبر، وانها لاحدى الكبر، لا يصف وزن الفعل ان يستعمل بالالف ايش؟ واللام. فعدلوا عن هذا الاستعمال الى التجريد فقالوا ماذا؟ اخر. فقالوا اخر، فعلى هذا يكون اخر اخر هذا معدل عن ماذا؟ عن الاخر الذي هو بالالف ايش؟ واللام، لان الاصل في الاستعمال ان يكون اخر هذا ايش؟ مستعمل بماذا؟ بالالف واللام، لكن عدلوا عن هذا الاستعمال وجردوه عن الالف واللام، فقالوا بان اخر هذه كلها الى النحويه يا اخوان، فقالوا بان هذا اخر معدل عن ماذا؟ عن الاخر، ونحن نمشي بعدهم. قالوا هكذا في الله، هكذا نمشي بعد النحاة. واضح لنا يا اخوان، وان الاصل في المنع من الصرف، الصرف هو ايش؟ السماء. هذا هو الاصل، ان يسمى هذه سنة منصرفة وهذه سنة ماذا؟ غير منصرفة، لكن النحاة وضع هذا الامر لنعرف حتى نمشي على قاعدة معينة، والا نضطرب ولا نعرف ما هو الذي سمع وما هو الذي لم يسمع، لاننا لسنا من اهل ايش؟ السماء. واضح الان؟ فهذه القواعد نمشي عليها ان شاء الله. كلام العدل في الاصطلاح هو خروج الكلمة عن صيغتها الأصلية. واضح؟ هو على نوعين، إما أن يكون عدل حقيقي أو عدل إيش؟ تقديري. العدل الحقيقي يكون في ماذا؟ في الصفات. والعدل التقديري يكون في المعارف التي على وزن فعل غالبا. يكون في المعارف التي على وزن ماذا؟ فعل. مثل عمر معدل عن ماذا قال؟ عن عمر. ما يزيد هذا ليس إلا ممنوعا من الصرف، ما يزيد إلا إيش؟ واحدة. فماذا يصنعون؟ قال المقدر له الا ايش؟ اخرى. فنقول عمر هذا معدل عن ايش؟ عن عامل. اذا العدل في عمر عدل حقيقي ام تقديري؟ عدل تقديري. لماذا؟ لان عامل ليس اصل ماذا؟ اصل عمر. واضح؟ عامل ليس بالاصل لماذا؟ لعمر. وانما لما كان هؤلاء وجدوا عمر هذا ممنوعا من الصرف، سمع عن العرب هكذا، من جاء على وزن فعل من الاعلام سمع عن العرب ممنوعا من الصرف، فحتى لا تنخرم عليهم ايش؟ القاعدة، لأن يقولون لابد من علتين في الاسم حتى يمنع ماذا؟ من الصرف. فالآن هذا الاسم عمر ما وجدت فيه إلا علة واحدة، فماذا يصنعون؟ قال ما قدر الله إلا أخرى. فنقول عمر هذا معدل عن ايش؟ عن عامر. أما العدل الحقيقي فهو كما يقولون، أما الكلمة هذه معدولة حقيقة عن كلمة أخرى. واضح الآن؟ فالعدل الحقيقي يعرفون بأنه قال هو الذي يدل على عليه غير ماذا؟ غير منع الصرف، يدل على هذا الشيء أي أن الكلمة المعدولة غير منع ماذا؟ غير منع الصرف بإخلاف العدل التقديري، لا يدل عليه إلا منع ماذا؟ المنع من الصرف. فلما يجدون من نوع من الصرف ما فيه إلا عنا واحدة، قالوا ما قدر لهم إلا أخرى. إن شاء الله يا أخوان يقرأ العدل التقديري الحقيقي الكافي من الشرح، ذكر هذا العدل الحقيقي وقال بأنه هو الذي يدل عليه غير يدل عليه دليل غير منع ماذا؟ الصرف. هو الذي يدل عليه دليل غير منع الصرف. والعدل التقديري عكسه، لا يدل عليه دليل الا منع ماذا؟ الا منع الصرف او الا منع الصرف. ان شاء الله يخرج من الشرح من العدل الحقيقي والعدل التقديري. معروف حقيقي اي انه حقيقه المعدوم، وتقديري اي انه ماذا؟ مقدر وليس بحقيقي. فيكتب ان شاء الله التعريف هذا، تعريف العدل هو خروج الاسم عن صيغته الاصليه. قال رحمه الله تعالى: واما العدل فهو خروج الاسم عن صيغته الاصليه اما تحقيقا كوحاد وموحد وثنا ومثنى وثلاث ومثلى ورباع ومربع وهكذا الى العشره، خماس مخلم سباب مسجد سباء مسجد سمان مخلم سباء مسجد عطار معشر هكذا إلى العشر. والإنسان رحمه الله تعالى يقول في الأربع إن الواجب فعال والمرء مفعل من الواحد إلى الأربعة باتفاق، أي أنه مسموح باتفاق من الواحد إلى الأربعة. والباقي قال على الأصح، أي من ماذا؟ من الخمسة إلى ماذا؟ إلى العشرة على الأصح. وهذا هو الراجح إن شاء الله أن الكل مسموح، الكل مسموح من الواحد إلى ماذا؟ إلى العشرة. أما من الواحد إلى الأربعة فهو ماذا؟ محل اتفاق أن المسموع عن العرب. فلذلك البخاري يقول لا سميع إلا من الواحد إلى ماذا؟ إلى الأربعة. وكذلك قول أبي عبيد رحمه الله تعالى يقول لا سميع العرب إلا من الواحد إلى الأربعة، لكن غير مستمع ما لم يسمع والمسجد مقدم عليه على الناسي. واضح لأنه من حفظ حجة على من لم يحفظ. فهؤلاء غير هؤلاء البخاري وأبي عبيد سمعوا من الخمسة أيضا إلى ماذا؟ إلى العشرة. فعلى هذا نقول كما قال الإنسان أن الواجب فعال ومفعل من الواحد إلى الأربعة باتفاق، والباقي على ماذا؟ على الأصح. والباقي على الأصح. وهذه الألفاظ التي على وجه الفعال ومفعل لا تستعمل في الإعراب إلا أحوالا أو صفات أو أخبارا. واضح الآن. هذه الألفاظ المذكورة التي على وجه الفعال ومفعل كما يقول الإنسان رحمه الله تعالى في الأوضح لا تستعمل في الإعراب إلا أحوالا أو صفات أو ماذا أو أخبارا أو صفات أو صفات نحن صفات ما نحن يعني الحمد وأنت نعم. هذا يا أخوان الألفاظ التي ذكرناها التي على وجه الفعال ومفعل لا تستعمل إلا أحوالا أو صفات أو مال أو صفات أو أخبارا فقط. صفات مثل قوله سبحانه وتعالى جاعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الشاهد فلان أن مثنى وثلاث جاءت صفات مثل أي شيء لأجنحة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. أحوال مثل تنكحوا ما طالب من النساء مثنى وثلاث ورباع. استغلت ماذا؟ أحوال النساء حال النساء. واضح الآن. وأخبار مثل قول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى صلاة الليل مثنى ماذا؟ مثنى ومثنى الثاني توكيد ومثنى الأولى هي الخبر. واضح لنا أخوان. فهذه الألفاظ كما يقول رحمه الله تعالى لا تستعمل إلا على هذه الثلاث الأنواع، إما أن تكون أحوالا أو صفات أو أخبارا. لا يضحنا من سمعته لا يضحنا وخير يجب أن يكون الله حمد خير. تعرف يا أخي أن تنجح ما قال لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. نعم تنجح فيها الأمر أبي على حد النور والفعل الذي لو استثبت غيره والواو هذه توكيد للمستثبت صح. نعم الواو الفعل. نعم الواو ضمير متصل من عزفين على هذا فاعل. فانت في ما قال لكم. نعم الذي قال لكم موصوله مبنيه على السقوط المحل مصير مفعول به قال لكم من النساء ولكم متعلق به الفعل من النساء متعلق ايضا بقعده قعده من النساء مثنى وثلاثه ورباع مثنى وثلاثه ورباع لا نساء تقدم كيف قبلها نعرفها النساء عباره ما الف لم يصير في التعليق احوال هنا مثل حال منصوب على انفسه فتحا مقدرا منع المهره التعذر وثلاثه معطوف عليه معطوف على منصوب منصوب وثلاثه رباع ثم وصلاه الليل مثنى مثنى عنا. نعم صلاه الليل مثنى مثنى صلاه منتدى صلاه مضاف والليل مضاف اليه مثنى مثنى كيف الف الله هو خبر كلها مثنى مثنى مثنى الاولى. نعم والثانيه توكيد احسنت. نعم لان مثنى الاولى هي التي تدل على اثنتين اثنتين فإذا الصلاة تكون توفيرا فقط ولو تكون خبر أحسنها. جاعل الملائكة أولي أجنحة خالد علم جاعل الملائكة أولي أجنحة نسمى رسلا أولي أجنحة نسمى وثلاثة ورباع إعرام نسمى وثلاثة ورباع أرجع الملائكة رسلا لا يعرف رسلا مفعول به جعل كنف مفعولين وجعل اسم فاعل اقول من جعل اي يصير او خالق لكن اذا كان معنى خلق فهي كنف مفعول واحد تكون حال رسلا لكن اذا كان به معنى سيره هنا فهي مفعول ثاني حال نسمع ثلاثة ورباع جاء الملائكة رسلا قل أجنحة نعم وأنت أراد قل أجنحة رسلا قل أجنحة رسلا قل أجنحة صفة يا رسل نعم رسلا قل أجنحة أصحاب أجنحة هكذا مثل ثلاثة رباع قولي أجنحة مثل لام هذه إلا لأجنحة تابعة قولي أجنحة مثل ثلاثة رباع قولي أجنحة مثل وثلاث ورباع لأن هذه الألفاظ التي على هذا الفعال والفعل لا تستعمل إلا حال أو صفات أو عز أو أخبارها فينتهي هذا هذه الفعيلة قليلة ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى الآن نحن على الكلام عن العدل ايش الحقيقي وهو الذي يدل عليه دليل غير منع ايش الصرف هو الذي يدل عليه دليل غير منع الصرف هذا هو العدل الحقيقي قال كالحاد ومنحد وصلا ومثلا وصلات ومثلا ورباع ومربع وهكذا الى العشرة فانها معدولة عن الفاظ العدد الوصول كما يقول رحمه الله تعالى هذه الاشياء التي ذكرت التي يوازن الفعال ومفعل معدولة عن ماذا؟ عن الفاظ العدد الاصول التي هي واحد واثنان وثلاثة واربعة وخمسة وغيرها العشرة فهذه الاعداد التي على موازن المفاهد فعال ومفعل معدولة عن هذه الاصول التي هي واحد واثنان وثلاثة لكن يدخل قيد هذا مكررة اي حالة كونها ماذا؟ مكررة اذا احاد معدول عن ماذا؟ اذا قلت سؤال قوم احاد معدول عن جاء القوم واحد ايش؟ واحد واذا قلت جاء القوم مثنى معدول عن ايش؟ جاء اثنين ايش؟ اثنين واضح الان فهذا معنى كلامه فانها معدولة عن الفاظ العدد الاصول التي هي واحد اثنين الى العشرة لكن حال كونها ايش؟ مكررة حال كونها مكررة فيفهم هذا قال رحمه الله تعالى فإنها معدولة عن ألفاظ العدد الأصول مكررة فمكررة حال من ألفاظ العدد قال فأصل جاء القوم يبين الآن هذه العبرة غير متقدم الكلام قال فأصل جاء القوم إحادة وراك جاء القوم إحادة يا أخي هاني فاتهم دعوا هاني دعوا هاني أن يعرف ايش اعراب هو من دعوه هاني ان يعرف يا اعراب جميع فعل حالة ان الجميع بعد المعارف احوال كما اقول لكن الله هاتلا رمي يا نعم هات نعم جازع الناد والقوم هات اجي اجي اجي يعني اخطاء ما اجي يا جاء القوم نعم محادة جاء القوم محادة يا إعراب محادة حال من القوم احتمنا يا أحد معدول عن ايش عن لفظ العدد الأصلي حال كون المكرر وهو واحد ايش واحد نعم عدل عن واحد واحد للتخفيف فقالوا احاد بدل ما يقول جاء القوم واحدا واحدا لان هذا مستعمل قالوا جاء القوم احاد تخفيفا قالوا جاء القوم احاد تخفيفا فالعدل من اجل التخفيف هنا قال رحمه الله تعالى: فأصل جاء القوم أحادا، جاءوا واحدا واحدا. فأصل جاء القوم مثنى، جاءوا اثنين اثنين اثنين اثنين. وكما في الباقي جاءوا ثلاث، جاءوا رباع، جاءوا ثلاث، إلى آخر ذلك. فهي معدولة عن إنقاذ العدد في حالة ثانية مكررة. في شيء خالف المتقدم هذا؟ خالف. لا لا، هذا شيء آخر، هذا غير هذا. جاء القوم معشرة، هذا جاء عشرة عشرة. نعم، أما معشر لا. قال رحمه الله تعالى: وأما تقديرا، أي كما تقدم المعنى أن العدل على قسمين، إما حظيظ أو تقديري. إن التقدير الحظيظ هو إيش الذي يدل عليه دليل غير منع الصرف على خروجه عن صيغته الأصلية، هناك دليل يدل على ذلك. والتقديري هو الذي لا يدل لا يدل عليه دليل غير منع إيش الصرف، فلما وجدوه ممنوع من الصرف وهناك دليل غير منع الصرف قدر الله إلا أخرى. قال رحمه الله تعالى: وأما تقديرا، ثم أيضا تقدم معنى كلام أن العدل يقع في الصفات ويقع في ماذا؟ في المعارف. أن العدل يقع في الصفات ويقع في المعارف. فالعدل يقع في الصفات لا يكون إلا إيش؟ حقيقيا، لا يكون إلا حقيقيا. أما العدل يقع في المعارف فقد يكون تقديريا، لا سيما إذا كانت المعرفة على وزن إيش؟ فعل. إذا كانت المعرفة على وزن فعل فإن العدل فيها تقديري. قال رحمه الله تعالى: وأما تقديرا كالأعلام التي على وزن فعل، فهما الزفر والزحل، وهي الحمد لله محصورة فيها 14 لفظا. الحمد لله المسموع عن العرب الأعلام المأذونة عدم تقديري محصورة في 14 ايش لفظا، فتحسب ان شاء الله. نزيل في هذه في الشرح ذكرها، نعم نزيل في الشرح، نراجع الشرح ذكرها غير صح مكافي. فهذه عدمها تقديري، فلا يقول الشخص كيف نعرف هذه العدم التقديري، نقول هو في ألفاظ محصورة ذكرتنا. قال رحمه الله تعالى: كالأعلام التي على وزن فعل، كعمر وزفر وزحل، فإنها لما سمعت ممنوعة من الصرف وليس فيها علة ظاهرة غير العلمية ندعي فيها العدل، وأنها معدولة عن عامر وعن جابر وعن زاحل. هذا إن شاء الله. فلم هذه الألفاظ التي على وزن فعل من المعارف سمعت ممنوعة من الصرف ولا فيها إلا علة إيش؟ واحدة في هذه العرب هاته من نعم الصرف، حتى لا تنخر من قائل المحيول عليه فقال من قدعني هذه الأشياء إلا إيش كخرة، فنقول ما جاء على وزن فعل من المعارف معدول عن إيش عن فاعل، معدول عن فاعل، فهو معدول عن عامر وزحل عن زاحل وزفر عن جابر وهكذا. قال رحمه الله تعالى: وأما التأنيث فهو على ثلاثة أقسام: تأنيث بالألف، وتأنيث بالتاء، وتأنيث بالمعنى. فالتأنيث بالألف يمنع الصرف مطلقا، سواء كانت الألف مقصورة كأبلة يا مرضى وذكرى، مصدر ذكرى من التذكر ذكرى، ليس تعلم على امرأة، وإنما قالوا مصدر ذكرى من التذكر. أو كانت منبوذة صحراء وحمراء وزكريا وأشياء. واضح إن شاء الله. فالآن ألف التأنيث والتأنيث أولا على نوعين، إما يكون بإيش؟ بالألف، لا على ثلاث أنواع: تأنيث بالألف، وتأنيث بالتاء، وتأنيث إيش؟ بالمعنى. فالذي يمنع الصرف وحده من غير احتياج إلى علة أخرى معه معنوية فهو تأنيث إيش؟ بالألف. التأنيث بالألف يمنع الصرف إطلاقا ولا يحتاج إلى علة أخرى. فكانت الألف هذه مذكورة أو منبوذة، كما كانت الألف هذه مررت بامرأة قبلة، التي أخي مررت بامرأة قبلة، هذا الذي كانت هذه اسمه مررت بامرأة قبلة. نعم، البحر يزرع امرأة بامرأة قبلة، مزرور بالظاهر من فريق كثر الظاهر على آخره قبلة، مررت بامرأة قبلة، وهي إضافة وهي إضافة بحيث لا تراني لا تحل مكاني، ما يجتمع تنين إضافة. نعم، ثم هذا الخبلة ايش يعني صعب ما صعب تفهم طيب هاو كيف نقرأ نقرأ على مجرد الله ايش يعني ايش يعني العلامة اولا علامة المجر ايش يعني علامة المجر اولا امرأة الخبلة كفى الفتحة المقدرة ونحن بورها احسنتها وانما قيل الفتحة لانه يكون اللي بمعنى له الصرف ما في عليه ولا يحسن العالمية قالوا التأييد المحصورة سنده كذلك مرضى ذكرى فأعطينا المعنى على التأييد المحصورة ولا تحتاج إلى عنا أخرى قال وكانت موجودة صحراء وحمراء وذكرية وأشياء وهذا هو الراجح بأشياء أنها ممنوعة من الصرف ولا يجوز صرفها وبهذا جاء القرآن لا تسألوا عن أشياء لا تسألوا عن أشياء لأن أشياء على وزن فعلاء كحمراء على وزن فعلاء كحمراء هذا هو الأصل في وزن أشياء لأن أصلها شيئا أصلها ماذا؟ شيئا واضح الآن فلما كانوا سمع ماذا؟ همزتين بينهما إيش؟ ألف نقل الهمزة الأولى إلى ماذا؟ إلى أول كلمة فقال إيش؟ أشياء وأن الأصل شيئا شيئا واضح الآن لكن كان الاجتماع عندتين بينهما إيش؟ ألف نقل الهمزة الأولى إلى فاء الكلمة فقالوا أشياء فقالوا أشياء واضح الآن هذا هو الراجح فيها أنها على وزن فعلى وليست على وزن أفعال وليست على وزن أفعال لأن الآن أصبح هذا وزن على وزن أشياء بعد القلب الذي حصل له على وزن أفعال ليس كذلك لكن لا نقول أن هذا على وزن أفعال وإنما هو في الأصل على وزن إيش؟ فعلاء كحمراء لأن الأصل إيش؟ شيئاء شيئاء واضح الآن فكان اجتماع همزتين بينهما إيش؟ ألف فنقلوا إيش؟ الهمزة الأولى إلى فاء الكلمة فقالوا ماذا؟ أشياء وليست على وزن أفعال لأن وزن أفعال يقال منصرف وزن أفعال هذا منصرف فلذلك صرفت أسماء وصرف أعداء وصرف أبناء لأن هذا الوزن كما يقول الحرير رحمه الله تعالى وزن منصرف صحيح عن ملحى يقول أن هذا الوزن وزن أفعال منصرف فصرف على هذا أسماء إذا لم يسمى به طبعا أسماء إذا لم يكن اسم على امرأة فهو منصرف كذلك أعداء منصرف وأيضا أبناء إيش منصرف لأن هذا الوزن على وزن ماذا؟ أفعال ووزن أفعال يقول ماذا؟ منصرفا يكون منصرفا اما اشياء فليست على وزن افعال وانما اصلها ايش وانما اصلها ماذا على وزن ماذا فعلات حمراء واضح الان فصحيح فيها انها ممنوعه من الصرف وبهذا جاء القران لا تسالوا عن اشياء لا تسالوا عن اشياء تنزلت الى اخر الايه فلذلك يولفنا اخرها من خلاف فيها ذكرها بالاخير اشياء انه يجوز فيها خلاف الصحيح انها ممنوعه من الصرف ولا يجوز صرفها أيه. لا الذي يريد هذا هو يراجع الملحة الحريري وهل يأكل يراجع الملحة هذا الموضة لا يأكل الملحة الحريري قال رحمه الله تعالى وأشياء وهذه العلة إذا كل هذه الأسماء خام من نوع ماذا من الصرف الاسم الذي فيها الاستنيف مبصورة كان أو من دون من الصرف كما في قوله لا تسألوا عن أشياء فالآن أشياء من نوع من الصرف يبان على من الصرف إيش الاستنيف أو من دون قال رحمه الله تعالى وهذه العلة هي العلة الثانية من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها فتقوم مقام العلتين واضح ان شاء الله يا اخوان تقدم على يوم هذا ان الف التاريخ المنصورة والموجودة لا تحتاج الى علة اخرى معها فتكفي بنفسها قال اما التأييد بالتاء فيمنع الصرف مع العلمية سواء كان علما للمذكر كطلعة او للمؤنث كفاطمة وسواء كان ثلاثيا او رباعيا واضح الان فيمنع الصرف مطلقا التأييد بالتاء لكن معه لا بد ايش من علمية لا بد له من علمية بقراءة التأنيث المعني فإنه يقيد بقيود ثلاثياته يعقل إن شاء الله كلام معنى التأنيث بالتاغ إنه يمنع الصرف إيش مع العلمية لا بد له من علمية أما من غير علمية فلا يمنع الصرف قال سواء كان علما من يذكر كطلحة أو من مؤنث كفاطمة Thank you. التأنيث المعنوي صار التأنيث بالتاء، فلما معنى العلمية يستغل مع التأنيث اللفظي هو هذا مع التأنيث بالتاء في أي شيء من حيث أنه يحتاج إلى هيك إلى علمية التأنيث بالتاء فلاهما عن السواء من حيث يحتاج إلى العلمية. قال رحمه الله تعالى أن التأنيث المعنوي صار التأنيث بالتاء فلما معنى العلمية، لكن بشرط أن يكون الاسم زائدا على ثلاثة أحرف سجعان أو ثلاثية محرك وسقرة كما قال الله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقرة، يعني هكذا مستيق لأنه يمنيق من الصرف ومن عليه الصرف العلمية والتأمير يعني تهيش يعني لفظ يعني أرى عجميا تجور قالوا باب بثار يضم الجيل أو عجميا تجور اسكون الله أو موجودا عن المذكر إلى المؤنث كما إذا سميت امرأة بزيد. طيب هذا بالنسبة للتأنيث المعنوي فإنه يمنع الصرف مع العلمية التأنيث بالتاء، لكن لابد معه من ماذا؟ من واحد من أربع أمور، إما أن يكون الأول لابد أن يكون هذا زائدا على الثلاثة الأحرف هذا واحد أو ثلاثي محرك الوسط كسقرة أو ماذا؟ أو ثلاثي أعجمي أو ثلاثي ماذا؟ أعجمي فإنه يمنع الصرف كجور أو ماذا؟ ويضم إلى البلد بلد كذلك أعجمي أظنها وما كذلك أيضا اسم بلد فإنه ذكروه أو ماذا الرابع؟ أو منقولا من المذكر إلى المؤنث كما إذا سميت امرأة بزيد اسمها زيد امرأة اسمها ماذا؟ زيد فإما أن الصرف تقول جاء زيد أو جاءت زيد باعتبار الأصل نقول جاء لكن لا مؤنث جاءت زيد لما رأت بماذا؟ بزيد ورأيت زيد فيكون المرأة من الصرف العلمية وماذا؟ والتأنيث العلمية والتأنيث. فعلى هذا يا اخوان التأنيث المعنوي لابد ان يكون معي واحد من هذه الاربعه التي ذكرت، الامر الاول لابد ان يكون زائدا على الثلاثه، والامر الثاني ثلاثي محرك الوسط، والثالث ايش؟ اعجمي ساكن لا باس ان يكون ساكن ماذا؟ الوسط، والرابع ان يكون اسم الغير من المذكر الى المؤنث، فاذا كان الامر كذلك منعت الكلمه من الصرف، اما اذا اقل شرط من هذه الشروط كما ساكن هنا فان الكلمه يجيء فيها الصرف فعدمه ساكن هذا. نعم يعني استاذ هذا التأنيث حاسمه لا هذا التأنيث معلوم هذا النوع الثاني التأنيث بالتام من حيث انه يحتاج الى علمية من هذا النوع لا يوجد من حيث انه يحتاج الى علمية كالتأنيث بالتام التأنيث بالتام يحتاج الى علمية كذلك التأنيث المعلوم يحتاج الى علمية بمنع الصرف لكن التأنيث المعنوي لا بد أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف أو ثلاثي متعرف ناقص عربي أو ثلاثي أعجمي أو ماذا موجود من المذكر إلى المؤنث واضح نعم زيدة أي زيدة زيدة ثم أعلم نقلنا من المذكر إلى المؤنث ما نقول زيدة نقلنا نقلنا هكذا لأنه لا ثم يراها بزيد حرام تسمي لكن بالاسماء الجواز زيدة هذا العلمية الثانية العلمية الثانية كيف؟ ما لها لفظ نعم لأن علامات التأنيث على مكان الألف والتاء علامة التأنيث على مكان الألف والتاء طيب في إن شاء الله خان هات يا أخي أنا على وسط الوسط أعجمي أو أعجمي ساكن الوسط لا فهذا يا أخوان تمنع الصرف إذا وجد فيها هذه الأشياء المذكورة. قال رحمه الله تعالى فإن لم يكن شيء من ذلك فهم لبعض زاد الصرف وتركه وهو الأحسن وهو ماذا الأحسن وهو الأحسن ترك الصرف إن قال العلتين العلمية وماذا والتأمين قائم العلتين العالمية والتأمين ويجيش هي الصرف نحن الذي نستعمله هذا يقول عن أي من أن الذي يستعمل في كلام أكثر الناس الصرف إليه الصرف ماذا إليه فلو صرفه الشخص لما وهو قال لبعض أن أي من الراجح فيه الصرف الراجح فيه الصرف وبعض يقول الراجح فيه المن أما من حيث الجهاز فالكل يغني جهاز تهديه فالجهاز منه قال رحمه الله تعالى: فإن لم يكن شيء من ذلك فهم. وبعد ذاك الصرف وترك الله الأحسن. من يذكر بيت الهبات؟ هذا البشر الذين درسوا البشر ويرمعهم بيت بعد ذاك الصرف عدم الصرف وعدم الصرف. ماذا هذا التربيت؟ لا لا لا هي لا بعد هذا الصرف ويرمعهم الصرف. أنا يريد أن لا يحرم أنا بصرف تكرى ولم تتلفع بعد أو لم تتلفع بفضل غيرها بعد ولم تسقى من العنب ولم تسقى بعد من العنب هكذا يعني أنا أحفظها هكذا الله أعلم الله على أفضل الله هذا لم تتلفع بفضل غيرها بعد ولم تسقى من العنب ولم تسقى بعد من العنب شاهد أو في العنب أنا ما أذكر يعني النص الشاهد اللي زائر في الصدر هنا جاء الصرف بعد وفي الثاني جاء من عيش أكثر من كما يسبب الغير هنا أنا لم يعيد في الوصول هنا بشكل الله صلى الله عليه وسلم أخذ قرية ورحمها محتاج رئيس لأن هذا النوع الذي هو تراثي عربي ساكن الوسط يجيء فيه الصرف هذا وعيد الصرف هنا جاء في هذا البيت الذي ذكرنا قال رحمه الله تعالى فإن لم يكن شيء من ذلك فهم وبعد جاز الصرف وتركه وهو الأحسن فالآن الهند وبعد لأن الثلاثية ساكنة فائد الوسط وهي عربية فجاز فيها الصرف وعدم الصرف موجود زين المكان لا لا لا ونفس الحمد لله وإن الله لم تتلسع جعد بفضل زيها ولم تبقى جعد في العنب ها خلاص يكفي هذا ان شاء الله هو في قطر لا ختم الان لا تبيه في قطر يكفي هذا ان شاء الله فجاء الان شاهد في بعد يا اخوان جاء فيها الصرف ماذا وعلموا لانها ثلاثيه ساكن في الوسط وهي عربيه العربي الثلاثي ساكن الوسط المؤنث يجوز في الصرف علمه قال رحمه الله تعالى اما التعريف فالمراد به العلميه وتمنع الصرف مع وزن الفعل فاحمد هنا فيه تبدا من كلام على احمد لا بد من عموم هذا وزن الفعل لا بد من علمية لا بد من علمية أو وصية من صيغة الأخر قال الآن الكلام على التعريف الآن الكلام على التعريف أنه يمنع الصرف مع الأشياء التي تذكرها الآن قال وأما التعريف فالمراد به العلمية وتمنع الصرف مع وزن الفعل واحد هذا فأحمد ويزيد ومع العدل فعمر وزفر تقدم ومع التأنيث ومع الترتيب المسجد ومع الألف والنون كعثمان ومع العزلة كما سيأتي واضح إن شاء الله فالآن العلمية تمنع الصرف مع واحد من ماذا؟ من ستة واضح من واحدة من الناس من الست العلم اللفظية إما أن تكون علمية مع عدل لا تجي على الترتيب المسجد علمية مع وزن الفعل أو علمية مع العدل أو علمية مع التأنيث أو علمية مع الترتيب أو علمية مع عدل وعلمية مع أما العلمية تمنع الصرف مع واحد من الناس من الدس اللفظية مع واحد من الدس اللفظية سيادة الكلام على ذلك سلاحنا نعم نتعلم